عقد اجتماع باريس الدولي من أجل السلام كوريا وتوحيدها في فرنسا يوم 24 من يونيو الماضي. شارك فيه المسؤولون عن لجنة الاتصالات الدولية من أجل توحيد كوريا وسلامها وغيرها من جمعيات الصداقة والتضامن في البلدان العديدة مثل الدنمارك واللوكسمبورغ، بلغاريا، بولونيا، بلجيكا، سويسرا، فنلندا، بريطانيا، أيرلندا وهايتي، وكذلك الشخصيات الفرنسية والممثل العام لبلادنا لدى فرنسا ووفد لجنة العلاقات الثقافية الخارجية الكورية. قدم إليه السكرتير العام للجنة الاتصالات الدولية من أجل توحيد كوريا وسلامها تقريرا رئيسيا وثلاثه كلمات تم فيه اتخاذ الإعلان النهائي. ذكر الإعلان وجوب قيام منظمات الصداقة والتضامن مع الشعب الكوري بشن النضالات من أجل إجلاء الجيش الأجنبي من شبه الجزيرة الكورية وإلغاء عقوبات أمريكا على كوريا ومعارضة الدعاية المخفية لوسائل الإعلام الغربية، كما أكد وجوب توثيق التعاون انطلاقا من الهدف المشترك لتعزيز سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها وتعميم النجاحات والخبرات المحصول عليها. وتم فيه اتخاذ رسالة مرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. وبعد الاجتماع جرت في ساحة السوربون بباريس المظاهرة تأييدا لسلام كوريا وتوحيدها. هذا وأقامت شخصيات المحافل العلمية الفرنسية ندوة حول قضية شبه الجزيرة الكورية في جامعة السوربون يوم 23 من يونيو الماضي.